حاصل ما ذكره البغوي رحمه الله في معنى هذه الآية قولان. القول الأول أن المراد الصحابة رضي الله عنهم وما حصل من خوف لملاقات جيش المشركين في غزوة بدر، وكانوا قد خرجوا للقاء العيد فتحول هذا الخروج إلى لقاء جيش للقتال، فحصل عندهم خوف فجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القتال، فنزل قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين. وفي قول آخر لبعض المفسرين أن المراد جدال الكفار في ما يدعون إليه من الحق البين والهدى الواضح الذي يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في القرآن آيات كثيرة في بيان جدال الكفار في الحق بعد تبينه ووضوحه لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.